عليه وصحبه وسلم. صلحنا الكرام إلى الصفحة الأخيرة من سورة البقرة. يقول الله تعالى فيها: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا، فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. الآية السابقة لهذه الآية هي آية الدين كما تعلمون، وتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن أحكام الدين وأنه لا بد أن يكتب وأن يكون هناك شهود، وهذا في حال يعني وجود الإنسان في الإقامة. في السفر قد لا يتيسر وجود الكاتب، لا يتيسر وجود الشاهد، فالله تعالى أعطى أيضا استثناء آخر فقال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، يعني يكتب الدين، فرهان مقبوض، يعني لتوثيق الدين يضع رهنا، المدين يضع رهنا حتى يتوثق صاحب الدين من دينه. إذا نحن عندنا الآن توثيق الدين يكون بالرهن، وتوثيق الدين يكون بالكتابة ويكون بالشهود، وأيضا جاء في السنة بالكفالة، يعني يكفله رجل آخر، وهذا كل هذا من حفظ الشرع لأموال الناس وحتى لا تضيع. ثم قال الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا، يعني صار بينهم يعني علاقة جيدة وفي أمان، مثلا أخوان أو كذا، قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. لا يجوز الإنسان أن يقصر في أداء الأمانة، وأن أداءها من تقوى الله. ولا تكتموا الشهادة إن كان ممن حملها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لأنه لما كتم الشهادة يعني كتمها في قلبه، فالله تعالى يقول: آثم قلبه، قلبه هذا الذي كتم الشهادة هو الذي يأثم، يعني كأن الجزاء من جنس العمل، والله ما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الآيات أول ما نزلت الصحابة خافوا منها جدا، وتعرفوا الإنسان يعني الخواطر التي تأتي في نفسه وما يهجم عليه من موارد الشيطان، هذا طبيعي، ما من أحد إلا تأتيه ويستعيذ بالله من شرها ويدفعها. فالله سبحانه وتعالى قال هنا: لله ما في السماوات وما في الأرض، له ملك ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، هذا الآن محل الشاهد المخيف، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. جاء في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، قد حملنا من التكاليف ما أطيق، لكن اليوم نزلت عليك آية لا نطيقها، لا نستطيعها، لا نستطيع أن نتحملها، صعبة، كيف إنسان يحاسب على ما في نفسه؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا تلوا هذه الآية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التسليم بأمر الله، قال: هل تريدون أن تقولوا كما قالت اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فلما ذلت بها ألسنتهم وانقادت لها قلوبهم أنزل الله تعالى الآيات التي بعدها، وفيها التخفيف عن هذه الأمة بعدم محاسبة إنسان على ما في خواطر نفسه. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. إذا ترتب على حديث النفس هذا عمل أو كلام أو قول حديث، فهنا يحاسب الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في الصحيحين حديث أنس وحديث هريرة وغيرهم أن بعض الصحابة جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن نجد في أنفسنا ويتعاظم أحدنا يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: وجدتموه ذاك صريح الإيمان. وقال بعضهم يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما لو أن يسقط من السماء أحب إليه من يتكلم به. قال ذاك من الشيطان وتلك محض الإيمان، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي رواية قولوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويبدو أن هذه خطرات بعضها في التفكر في ذات الله، ومن يعني تعرف بعض الناس يقوم يسترسل الشيطان معه يقول من كان خلق الكلام. ولذلك جاء في بعض الروايات لا يزال الشيطان في أحدكم فيقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله الشيطان ولينتهي وليقل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذه الآية نسخ منها محاسبة الإنسان على ما في نفسه، وأن تخفوه يحاسبكم بالله أو تخفوه يحاسبكم بالله. لما الصحابة رضي الله عنهم قالوا سمعنا وطعنا أثنى الله تعالى عليهم على هذا التسليم والانقياد، فأنزل آيات التي بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بكل ما جاء في القرآن، وكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا تزكية لهم عظيمة أن الله تعالى يخبر أنهم آمنوا بهؤلاء بكل هذا، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تريدون تقولوا كما قالت اليهود والنصارى سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا. فالله تعالى سجل هذا المشهد في قيادهم واستسلامهم لأمر الله، وأثنى عليهم وقال قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم بين الله سبحانه وتعالى يعني أنه رفع ذلك فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يكلف الله إنسان ما لا يطيق وما لا يستطيع وما لا قدرة له عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني إلا قدرتها، لها ما كسبت ما عملت وعليها ما اكتسبت من ذنوب. ربنا الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآيات قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في رواية صحيح مسلم قال قد فعل، يعني الله سبحانه وتعالى بشرهم باستجابة هذا الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعل. ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا، يعني الإصر هي الأغلال والأثقال والأحكام الثقيلة التي كانت على السابقين، ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا فقال الله قد فعل، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ما لا نستطيعه، قال الله قد فعل. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فالله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بهذا الثناء وأنهم قد استجاب الله تعالى دعاءهم. طيب قد يقول قائل دم الله استجاب الدعاء لماذا لا زال موجودا؟ نقول استجاب الله دعاء الصحابة لكن ما استجاب الدعاء من بعدهم، فلذلك استحب لنا أن نكرر هذا الدعاء وأن نأخذ به. وهاتان الآيتان كما تعلمون أمن الرسول وما بعدها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين آخر آيتين من البقرة في ليلة كفتاه، يعني كفتاه من كل شر من عظيم فضل هاتين الآيتين. ولذلك يعني ختمت سورة البقرة بهذه الآيتين الآيتين ذات الفضيلة العظيمة. طبعا ختم الله سبحانه وتعالى سورة البقرة بما بدأ به، يعني في بداية البقرة الله تعالى أخبر عن أهل الإيمان فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في آخر آية أن هؤلاء أكثر من التزم بهذا المعنى هم الصحابة، فزكاهم وقال آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر الآية. بهذا يكون انتهينا من سورة البقرة الحمد لله وفضله وتوفيقه. وإن شاء الله بس قد نبدأ بتفسير سورة آل عمران. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإعانة، وأن يجعل ما قرأناه